الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في القسم الثالث وهو بناء المجتمع المسلم، وما زلنا نتكلم عن بناء الفرد. بناء الفرد ويكون هذا بنور الله في قلب المسلم بالآيات الشرعية، وهذا الصلاح يبدأ من بيت الله، ونعرف ربنا الخالق الرازق ونحذر من الكفر فإنه سراب وظلمات. بيّن بعد ذلك شأن المنافقين وشأن المؤمنين وما وعدهم الله به، فبدأ بالكلام على النفاق كأنه كالتحذير منه وتحذير من سلوك هذا المسلك، مسلك المنافقين. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المنافقون يرفضون حكم الله، والمؤمنون مطيعون راضون بحكم الله. ويقولون المنافقون: آمنا بالله وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا الله ورسوله فيما حكم به. قال تعالى: ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعد ما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهم. كذابون. آمنا بالله وبالرسول وأطعنا؟ لا، يعرضون، يعرضون إذا جاءهم الأمر الله سبحانه وتعالى، ويجادلون وينازعون. وما أولئك المعرضون بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم، هؤلاء المنافقون. قال تعالى: وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله كتابا وسنة ليحكم بينهم فيما يتخاصمون فيه إذا فريق منهم معرضون. معرضون عن المجيء إلى حكم الله، معرضون عن حكم الله عز وجل. وإن يكن لهم الحق، إذا كان الحق لهم يأتوا إليه مذعنين، مسارعين، طائعين، منقادين، خاضعين. إذا كان لهم الحق فلا يحكمون الشرع والكتاب، ولا يأتون إلى رسول الله ولا إلى من يحكم فيه بكتاب الله إلا إذا عرفوا أن الحق لهم. أفي قلوبهم مرض كفر لازم لهم؟ أم ارتابوا، شكوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يخافون أن يحيف، أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل أولئك هم الظالمون بسبب إعراضهم عن حكم الله وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين الرافضين لحكم الله عز وجل، ذكر موقف المؤمنين الراضين به، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فالقول اللائق بهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالإجابة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم المفلحون الناجون الفائزون في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويستسلم لحكمهما ويخشى الله، يخفه ويتقه بأن يطيعه، فأولئك هم الفائزون بالجنة. وأقسموا، هؤلاء المنافقون حلفوا بالله جهد أيمانهم، أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، حلفوا بها على ماذا؟ قالوا لئن أمرتهم بالجهاد لا يخرجون. قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا لا تقسموا، طاعة معروفة، فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول بلا عمل. فالقول بلا عمل شأن المنافقين. إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. أنتم طائعون قولا لكن فعلا لا، تتكلم عن التوحيد ولكن تقع في الشرك، تتكلم عن قيام الليل ولا تقيم الليل، تتكلم عن بر الوالدين ولكن لا تبر الوالدين. شتان شتان بين القوى العلمية والقوى العملية. فمن الناس من له قوة علمية ولكن عند العمل هو أجهل الناس، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا شأن المنافقين. لئن أمرتهم لا يخرجون لا يخرجون لا يخرجون. قل لا تقسم طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. لا عمل، هو قول وفقط. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعته فإنما عليه صلى الله عليه وسلم ما حمل ما كلف به من التبليغ، وعليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم، ما حملتم من طاعته والعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هو يبلغ وأنتم تطيعون وتعملون، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الحق. وما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها، فهذا بيد الله وحده. ثم جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بالنص وسبيل، وبين سبيل الاستخلاف والتمكين في الأرض وقهر وكبت المشركين. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار، كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو الإسلام، بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها. هذا كل وعد من الله سبحانه وتعالى. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا، وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، وأثنى عليهم بقوله وبين صفاتهم التي ينالون بها هذا، فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر منهم بعد ذلك الإنعام فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. وأقيموا الصلاة على أكمل وجه، إقامة قيمة. وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه لعلكم ترحمون، رجاء أن تنالوا رحمة الله عز وجل. لا تحسبن، لا تحسبن يا مسلم، لا تظنن الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا إذا أردنا أن ننزل بهم العذاب. لا والله لا يفوتون الله ولا يستطيعون الهرب. إذا معجزين في الأرض بأن يفوتونا إذا أردنا أن ننزل بهم العذاب، ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير، ولبئس المرجع هذا. هذا كله أخواني يبين الله سبحانه وتعالى لنا الآيات كيف يبنى المسلم، كيف يبنى المسلم. بقي عندنا الآن من آية 58 ل 61 بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة حتى يكون بعد ذلك بناء الأمة. نترك إن شاء الله تعالى ذلك للمرة القادمة، بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة وبناء الأمة، وقد انتهينا بذلك من بناء الفرد وما وعد الله عز وجل به هذه الأمة من النصر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.